إنه أفطر رمضان في عامين بينهما بعض الأعوام، والسبب شدة الحر، وحينئذ يسأل فضيلتكم شيخ صالح ماذا يجب عليه، ولا سيما وقد حج ويخاف أن يفسد حجه، جزاكم الله خيرا. ما دام فطره بسبب شدة الحر إذا كان لم يستطع الصيام والله يعلم ذلك فعليه القضاء، وقد فرط إذ لم يقضي في شتى ذلك العام الذي يخف فيه الحر، ولكن لما مضى الوقت عليه أن يقضي وأن يطعم مسكينا عن كل يوم. فما دام قد ترك 60 يوما أو 59 إذا كان يعلم أن الشهر لن يتم، فما يدفع الصدقة إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع من بر أو ذرة أو أرز أو تمر على حسب قوت بلده الذي يريد أن يبذل الصدقة فيه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.